النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لن ننثني، لن ندحرى، لن ننتهي، لن ندبرى. لن ننثني، لن ندحرى، لن ننتهي، لن ندبرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الأحد 26 من جماد الآخرة لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك 12 مرتد من وجهاء العشائر وعناصر البيكيكيه المرتدين بعملية إنغماسية في الرقة. هلاك وإصابة أكثر من 20 عنصرا من البيكيكيه المرتدين في الخير. مقتل 10 عناصر من الجيش النيجيري المرتد وتدمير آلية واغتنام أخرى في برنو. قتلى وجرحى من الجيش الرافضي المرتد ومقتل مسؤول في ميليشيا بدر الرافضية المرتدة في شمال بغداد. البداية من ولاية الشام من الرقة. هلاك 12 مرتد من وجهاء العشائر وعناصر البيكيكيه المرتدين بعملية إنغماسية في الرقة. بفضل الله تعالى تمكن أحد جنود الخلافة الأخ أبو الوليد الشرقي تقبله الله يوم أمس من الإنغماس في مقر العلاقات العسكرية العامة الكائن في قرية جديدة خابور شرقي الكرامة وقتل 7 من وجهاء العشائر المرتدين و5 عناصر من البيكيكيه، واشتبك مع أفراد المؤازرة التي حضرت للمكان إلى أن ارتقى شهيدا، نحسبه والله تعالى حسيبه. وقال المكتب الإعلامي في رسالة موجهة لوجهاء العشائر والمخاتير المرتدين بأن جنود الخلافة لكم بالمرصاد إن لم تتوبوا وترجعوا عن ردتكم بالتعاون مع مرتدي البيكيكيه وعلى صعيد متصل. فجرى جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية للبيكيكيه المرتدين بالقرب من قرية مصطل شرقي بلدة سلوك، ما أسفر عن هلاك وإصابة 4 عناصر كانوا على متنها وإعطاب الآلية، ولله الفضل والمنة. وفي الخير، هلاك وإصابة أكثر من 20 عنصرا من البيكيكيه المرتدين. بتوفيق من الله تعالى تمكن جنود الخلافة من تفجير دراجة نارية مفخخة على رتل لآليات البيكيكيه المرتدين في بلدة البصيرة، ما أدى إلى مقتل 13 مرتدا وإعطاب آليتين. كما هاجم جنود الخلافة ليلة أمس نقطة عسكرية للبيكيكيه المرتدين في حويجة البصيرة، ما أدى لمقتل 5 عناصر واغتنام أسلحتهم وحرق النقطة. وفي قرية درنج في منطقة ذيبان قام جنود الخلافة بتصفية الجاسوس المرتد المدعو عايد الحربي التابع للبيكيكيه المرتدين. كما وتم أول أمس قتل عنصرين من البيكيكيه المرتدين وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة إثر استهداف آلية كانت تقلهم في قرية الطيانة، نسأل الله أن يعجل بهلاكهما. ننتقل إلى ولاية غرب إفريقية. مقتل 10 عناصر من الجيش النيجيري المرتد وتدمير آلية واغتنام أخرى في برنو. بعد التوكل على الله تعالى هاجم جنود الخلافة ثكنة للجيش النيجيري المرتد في قرية أتدماري قرب بلدة مايدوغوري في برنو أول أمس، واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ما أدى إلى هلاك 10 مرتدين وإصابة آخرين وتدمير آلية رباعية الدفع واغتنام أخرى واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد على توفيقه. كما وأصدر المكتب الإعلامي صورا لجانب من الغنائم التي من الله تعالى بها على جنود الخلافة وأحد هلك الجيش النيجيري المرتد الذين سقطوا أثناء الهجوم، ولله الحمد. وإلى ولاية العراق من شمال بغداد، قتلى وجرحى من الجيش الرافضي المرتد ومقتل مسؤول في ميليشيا بدر الرافضية المرتدة في شمال بغداد. بتوفيق الله تعالى قام جنود الخلافة أول أمس بنصب كمين محكم المسؤول الجناح التعليمي لميليشيا بدر الرافضية المرتد المدعو ستار محمد الخزرجي في منطقة سجلة في الدجيل، وقاموا بتصفيته. كما استهدفوا آلية الرباعية الدفع للجيش الرافضي المرتد بعبوة ناسفة قرب منشأة ابن سينا في منطقة المشاهدة، مما أدى إلى تدميرها وقتل جميع من كان على متنها، ولله الحمد على توفيقه. وفي دجلة أصدر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجنود الخلافة وهم يكتمون أنفاس عناصر استخبارات الحشد العشائري المرتد بعد مداهمة منازلهم في قرية ثاية قرب منطقة القيارة، ولله الفضل وحده. وأخيرا إلى ولاية الصومال. بتوفيق الله تعالى فجر جنود الخلافة أمس عبوة ناسفة على عناصر من الشرطة الصومالية المرتدة قرب مقر شرطة القسم الشرقي من مدينة بلدوين في منطقة هيران، ما أدى لإصابة 3 منهم بجروح، ولله الحمد والمنة. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: هلاك 12 مرتدا من وجهاء العشائر وعناصر البيكيكيه المرتدين بعملية إنغماسية في الرقة، هلاك وإصابة أكثر من 20 عنصرا من البيكيكيه المرتدين في الخير، مقتل 10 عناصر من الجيش النيجيري المرتد وتدمير آلية واغتنام أخرى في برنو، قتل وجرحى من الجيش الرافضي المرتد ومقتل مسؤول في ميليشيا بدر الرافضية المرتدة في شمال بغداد. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لن ننفني، لن ندحر، لن ننتهي، لن ندبر.